بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس من مجالسنا في شرح وتذوق ومعايشة معلقة زهير بن أبي سلمة. قلنا إن هذه المعلقة تدور على محاور رئيسية أو على أغراض رئيسية، وهذه الأغراض الرئيسية التي هي يعني الدعوة إلى السلام، أو نقول التي هي الثناء على من تسبب في السلام ومن حفظ أو من حقن الدماء، دماء القبائل، دماء الأحلاف، والهجاء لمن تسبب في سفكها، ثم بعد ذلك الكلام في الحكمة والنصيحة وما إلى ذلك. كل هذا في النهاية يدور حول مبدأ واحد أو حول غرض واحد، هو الذي يشد مكونات هذه القصيدة، وهو الدعوة إلى السلام أو الرغبة إلى السلام. ومن يتتبع القصيدة من أولها، من أول كلمة فيها إلى آخرها، يرى هذه الروح، يشعر بهذا المعنى الذي يسيطر على هذه القصيدة. بدأها صاحبها زهير بن أبي سلمة بمقدمة طلالية، ثم أثنى على ساعيي غيظ بن مرة بما فعل من حفظ الدماء وما إلى ذلك، ثم وجه رسالته إلى الأحلاف وحذرهم وأنذرهم من أن ينساقوا وراء ذلك، من أن ينساقوا وراء هذا الذي طوى كشحا على مستكنة فلهو أبداها ولم يتجمجم، ونصحهم بأن يجنحوا إلى السلم وأن يجنحوا إلى حفظ العهد. نعم. بعد ذلك يتوجه هنا في هذا الفصل الطويل الذي هو قبل الفصل الأخير، يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الكلام على حصين بن ضمضم نفسه، يخصه ببعض أبيات قليلة، ولكنه بعد ذلك يتحدث عن هذا الرجل أو عن صنيعة هذا الرجل، ليس من حيث كونها أو ليس من حيث نفسها، وإنما من حيث ما صنعت أو ما كان يفترض أن تصنع بالقوم، ويتحدث عنها من حيث قد نجا منها القوم. ولهذا من أول ما نقول اليوم هو قوله: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم، إلى آخر بيت في هذا الفصل أو إلى آخر بيت قبل فصل الحكمة، هذا كله فصل واحد. نعم، أبياته طويلة، نعم فصل طويل، نعم، ولكنه فصل واحد، وسأبين وجه ذلك. لأن الدكتور أبا موسى قال في بداية كلامها على هذه القصيدة، قال إنها تنقسم إلى ستة أقسام أو تأتي على ستة فصول. جعل المقدمة الطلالية فصلين، ونحن جعلناهما فصلا واحدا. نعم، وجعلنا المقدمة الطلالية كلها فصلا واحدا، وتكلم على الفصل الذي تحدث فيه إلى ساعيي غيظ بن مرة ومدحهما، وهذا نتفق معه في أنه فصل واحد. وفي الحديث إلى الأحلاف، وهذا أيضا فصل واحد. ولكنه حينما جاء إلى هذا الفصل، قال هذا الفصل الذي يتحدث فيه عن حصين بن ضمضم وما فعله بجريرته أو ما فعله بخطيئته وما كان منها على في أثرها على القوم وما إلى ذلك، قال في البداية هذا فصل، وبعد ذلك فصل الحكمة، فهذه ستة فصول. ولكنه من حيث الشرح وهو يشرح جاء إلى هذا الموضع وقال: بل هو على فصلين، أو قال ما يعني إنه على فصلين، وجعل القصيدة على سبعة فصول، وكأنه كان يتصور تصورا في بداية شرح القصيدة، ثم بعد ذلك بان له أن هذا الفصل ينقسم إلى فصلين، فكانت القصيدة عنده على سبعة فصول. وهذا إذا قرأتم شرح قصيدته أو شرحه على القصيدة تجدون أنه ماذا؟ أنه قال في البداية إنها ستة فصول، بعد ذلك ربما أنت تحار فيما يقول، ترى أنه جعل فصلا سادسا ثم فصلا سابعا، لهذا بدا له وهو يشرح، وإن كان لم يعني لم ينبه على ذلك أو لم ينتبه إلى أنه قال في البداية إنها على ستة فصول، فكان ينبغي أن يعدل في بدايته، أن يعدل في بداية كلامه، أو أن ينبه بعد ذلك أنه قد ظهر منه أو قد ظهر له ذلك يعني. لكن أنت طبعا تفهم هذا، أنت طبعا تفهم هذا. نعم. والذي أراه أنه فصل واحد، وسأبين وجه ذلك إن شاء الله، سأبين لماذا ذهب الدكتور أبو موسى إلى أنه فصلان، وسأبين لماذا أقول هو فصل واحد إن شاء الله. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي، وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي، عدوي بألف من ورائي ملجمي، فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمي، رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أفردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، أو ثم أوردوا، هذا هو ما أعتمده في الشرح، رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم، لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم، فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصتم، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم، لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم كرام، فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم. بدأ كلامه هنا، بدأ هنا كلامه عن حسين بن ضمضم، وكأنه يستوفي أركان المعاني التي يريد أو أركان هذه القضية، يعني هذه القضية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خائن، عبارة عن خائن، وعبارة عن فكرة خانها هذا الخائن، وعبارة عن أناس منعوا آثار خيانة هذا الخائن، وعبارة عن أناس الذين هما ساعية غيظ بن مرة الجد الرابع لهما، طبعا هم هرم بن سنان والحارث بن عوف. نعم. عبارة عن رجلين قد أسس للسلام وقد تدخل لأجل السلام وتحمل الأعباء وتحمل دماء القتلى وما إلى ذلك، تحمل الديات، ثم بعد ذلك هناك من طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، هناك دمنة من أم أوفى لم تكلمي. نعم، هناك من أم أوفى دمنة لم تكلمي. قال لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي. لعمري هذه طريقة للقسم عند العرب، اللام هنا لام الابتداء، وعمرك مبتدا مضاف الى مضاف الى الى ماذا؟ الى كاف الضمير، وخبر المبتدا هنا محذوف تقديره قسمي، والمعنى يعني لحياتك قسمي، هذا قسم بالحياه، هذا قسم بالحياه. نعم. لعمري يعني لحياتي، لو قلنا طبعا لعمرك هذا مضاف إلى الكاف، لعمرك ولعمري هذا مضاف إلى الكاف أو مضاف إلى الياء، وتأتي كثيرا لعمرك وتكون معنا إن شاء الله هنا في هذه القصيدة. نعم، في البيت الذي قال أبو موسى إنه بداية فصل جديد، وأقول هو نفس الفصل، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. فتقول لعمري، تقول لعمري، فهذا هو العمر مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى الياء، إلى ياء المتكلم، واضح؟ ستقول مثلا لعمرك مضاف إلى كاف المخاطب. نعم. وكما قلنا الخبر هنا محذوف، لأن عمرك هنا، العمر هنا ماذا؟ مبتدأ، والخبر هنا محذوف، يعني لعمرك قسمي، لحياتك قسمي، لحياتي قسمي، أي أقسم بحياتي أو أقسم بحياتك. نعم، يعني مثلا تقول لعمر الله، لعمر الله أي لحياة الله قسمي. فالخبر هنا محذوف وجوبا، الخبر هنا محذوف وجوبا. نعم، لعمري لنعم الحي جر عليهم. لنعم اللام هنا جواب القسم، اللام هنا جواب القسم، ونعم فعل ماض كما علمتم في النحو، فعل ماض وهو جامد، والفاعل هو الحي، لنعم الحي، الفاعل هو الحي، وهم هنا الأحلاف وذبيان. الأحلاف هم أسد وغطفان وذبيان، القبيلة الأساسية، نعم، الذي هي التي تنافس أو تحارب عبس، قبيلة عبس. نعم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. بما لا يواتيهم يعني بما لا يليق بهم، وبما لا يقدرون عليه، بما لا يناسبهم، بما لا يناسبهم، بما لا يتفق معهم، بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. نعم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. أول شيء نلاحظه هنا أنه جعل الحي محورا للكلام، هذا شيء مهم في هذا الفصل، أنه جعل الحي محورا للكلام. إذن زهير يتحدث والحي وعينه على الحي، حتى لو أفرض الكلام بعد ذلك لحسين بن ضمضم، ولكن ما أفرضه إلا منطلقا من الحي، يعني وكأن زهيرا لم يكن ليتكلم مع حسين بن ضمضم ولا ليهجوه على مجرد فعلته لولا تأثيرها على الحي، لولا أنها أثرت على الحي. نعم، فنراه هنا، ها، نراه هنا يتحدث عن الحي. انتبه، وما الفرق هنا بين هذا الفصل، انتبه، ما الفرق بين هذا الفصل وبين قوله من قبل سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم؟ هنا نعم يتحدث عن رجلين، كذلك يتحدث عن الرجلين من ضمن الحي، ولكن كلامه هنا مركز على الحي، بينما هناك كلامه مركز على الرجلين. الحديث هنا عن الحي، الحي يعني الأحلاف وذبيان، القوم، القوم عموما، نعم، القوم عموما. أما هناك فكلامه عن الرجلين من حيث كونهما فعل هذا الفعل الحميد، أما هنا فلأنه يخاف من أثر الفعل الدنيء أو من أثر الخيانة، فهو يخاف على الحي كله، يخاف على الحي كله. وهنا في هذا الفصل سيعود ويثني على من؟ على الحي، ولكنه سيقول كلاما، انتبه، سيقول كلاما لا يفهم منه، من مراده أو من كلامه على الحي لا يفهم منه إلا من؟ إلا أنه يتحدث عن هذين الرجلين، ولكنه أيضا يتحدث عنهما بصيغة الكلام على الحي. ها، انتبه، سيتحدث عنهما بصيغة الكلام على الحي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه في هذا الفصل كله يتحدث عن عينه على الحي، سواء أراد الحي الحي كما هو هنا، أو كما سيأتي بعد ذلك في قوله لعمر كما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلمي، الذي اعتبره أبو موسى بداية كلام جديد، واعتبره من نفس الفصل، وسأبين لماذا هو من نفس الفصل، ولابد أن تنتبه جيدا، لأنه حتى وإن كان يتحدث فيه عن الرجلين، لأنهما هما اللذان، هما اللذان يتحقق فيهما الوصف الذي ذكره بعد هذا البيت، بعد قوله لعمر كما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم، ما يأتي بعد ذلك هو الذي ينطبق على الرجلين لا على الحي. ومع هذا أقول، ومع هذا عينه على الحي ويتكلم على الحي بصيغة الجمع. إذن فالفصل كله يتحدث عن أثر هذه الفعلة، فعل حسين بن ضمضم على الحي، سلبا وإيجابا، يعني يفترض التأثر السلبي ويقرر التأثر الإيجابي، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لعمرك لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. انظر هنا إلى كلمة جر، جر جر عليهم، وهذه فيها إصرار وعظيم ضرر. يقول جر لأنه يجر، والجر يكون غالبا للشيء الثقيل. أنت تجر علينا بهذا الصنيع أثرا غير محمود، تجره علينا. ما معنى تجره؟ إذن هو شيء ثقيل. لا يقول أما مثلا في الخير، لا نقول سيجر الخير علينا، لا، يحمل الخير إلينا، لأن الخير خفيف جميل. الخير جئتكم أحمل الخير، لكن جئتكم أجر الشر، لأن الشر ثقيل. ها؟ لأن الشر ثقيل. نعم. تلاحظون هنا شيئا نبه عليه الدكتور أبو موسى في هذا البيت، حينما قال لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم من حسين بن ضمضم، بينما من قبل لما تكلم على الحي شدد نعم على الحي، شدد على الأحلاف في الكلام، شدد على الأحلاف في الكلام، وكان يقصد حسين بن ضمضم. لماذا؟ لأنه منهم، فأنزل الحي منزلة الواحد، أنزل الأحلاف منزلة الواحد. نعم. إلا أن يخلصوا أنفسهم بالتخلص من خيانته والتبرؤ من خيانته وارتكاب الفعل المناسب لمعارضة هذا الفعل عنده أو الذي قام هو به. أما هنا فنسب الفعل إلى صاحبه نفسه وهو حسان بن ضمضم وسماه لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. ننتبه هنا من قوله كما قلت لكم جر عليهم إلى أن الكلام على الشر، لأن هذا مهم لتفسير ما يأتي بعد ذلك من الأبيات، هذا مهم لتفسير ما يأتي بعد ذلك من الكلام. نعم. طيب، أرى هذا البيت بل هذا الفصل كله قد تم الترميز عليه بأول أبيات في هذه المعلقة، يعني في المقدمة الطللية، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. انظر، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. طيب، لعمري لنعم الحي، أين مكانه في له موضعان على الأقل في المقدمة الطضلية، أين هما؟ حتى من لم يحفظ الأبيات بعد يعني يقرب يقول كذا أو قوله كذا، يأتي بكلمة في البيت لنفهم فقط أنه يعرف أو أنه انتبه. نعم نعم، أم أوفى. وشيء آخر، تبصر خيرها ترى من ضعائن. نعم، لكن هذه الدلالة بعيدة نوعا، قد ينظر إليها، لكن هناك شيء أوضح. يعني إذن هو الآن انظر، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. إذن هو جمع في هذا البيت بين الدار وبين الدمنة التي لم تكلمي. فليس عنوى الأرآن، هو جمع هنا بين الدار وبين الدمنة التي لم تكلمي. وقوله فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. اسلم من ماذا؟ من دمنة لم تكلمي. أمن أم أوفى، يعني أمن دار أم أوفى دمنة لم تكلمي. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. رأيتم؟ يذكر الدكتور أبو موسى أنه أخر اسمه هنا استبشاعا لذكره، لا يريد أن يذكره هنا. نعم. ولكن هناك شيء يراه الدكتور أبو موسى كذلك في قوله جرة، وإن كنت يعني لا أذهب معه إلى هذه النقطة يعني أو إلى هذه المسافة. يقول جرة عليهم، هذا إشارة إلى غبائه، فيه إشارة إلى غبائه، لأنه لا يجر الشر إلا غبي. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، قال فهذا غبي، لأنه يصر أن يجره. الشر ثقيل ثابت في مكانه، قابع في مكانه، وهو يجره. أقول هذا ليس شرطا، قد يكون خبيثا يجر الشر، قد يكون خبيثا ومن خبثه ومن لؤمه يجر الشر. نعم. فكما قلت لكم هذا البيت كله بل هذا الفصل كله قد تم الترميز عليه بأول أبيات في المعلقة في هذه في مقدمتها الطللية. قلت لكم المقدمة الطللية شفرات سريعة تصوير. نعم. يقول لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم. لماذا قال بما لا يواتيهم؟ يعني بأفعال لا تواتيهم لا تناسبهم فعلها حسين بن ضمضم. لماذا؟ لأنه هنا يستبشع هذا الكرام يأنفون أن يذكروا الأفعال، دائما يبهمونها في الكلام. لماذا؟ لأنهم يتنزهون عن ذكرها. أنت خنت وأنت قتلت وأنت فعلت، يتنزهون عن ذكر هذه الأشياء، يتنزهون عن ذكرها، فهي أحقر من التصريح بها. نعم. أحقر ما يعني يكفي أنها لا تواتيهم، لا تواتي الحي يعني لا تليق بهم، ليست من فعالهم. ولأبي موسى هنا ملاحظة كذلك أنه ذكره باسمه، باسم أبيه، ولم يبعد في الذكر كما أبعد في ذكر ساعيي غيظ بن مرة حينما قال انظر حينما قال ماذا؟ حينما قال سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، ذكر غيظ بن مرة. وغيظ بن مرة كما ذكرت حينها هو الجد الرابع لهما، هو الجد الرابع لهما. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يرجع بأصلهما ويرجع بكرمهما إلى الأصول البعيدة، يرجع إلى الأصول البعيدة. بينما هنا قال حسين بن ضمضم، قال هنا حسين ابن ضمضم يعني لم يذهب به، كأنه يقول إذا كان من عادتي إذا أثنيت على أحد أن أرجع ذلك إلى أصول بعيدة فكأنني أقول هو ابن أصل وابن أصول وله جذور عريقة وأصيلة، فحينما أذكرك إذا كانت هذه عادتي فحينما أذكرك أنت باسم أبيك فقط هكذا، فهذا تفهم منه على مذهبي وعلى طريقتي أنني أحط منك وأقول إنك لست بذي أصل، أو إنك مقطوع عن أصولك، أو إن أصولك أحقر من أن أتكلم عليها، إن هذا الجذر أقل من أن أتكلم عليه. كأنه كذلك، وإلا فالجذر هنا واحد لأن القبيلة واحدة، فالجذر هنا واحد، ولكن يقول كأنني أفصلك عن هذا، عن هذا الذي هو ماذا؟ عن هذا الجذر، يعني لا أجعل لك، كأنه يقول لا أجعل لك نسبا فينا، لا أجعل لك أصولا فينا، لست ابن أصل، أنت مبتور منا، لست منا. نعم. وأبو موسى يرى أنه هنا يعيره بأبيه، لأن أباه من الذي قتله؟ قتله عنترة العبسي، أبوه قتله عنترة العبسي. واضح. طبعا انا اتشكك مما يقول الدكتور ابو موسى هنا، يعني لست على ذلك من في يعني السياق لا يطمئنني الى هذا المعنى، لان ضمضما ابا حسين بن ضمضم قتله من؟ قتله عنترة. ولم يستطع حسين بن ضمضم ولا اخوه الذي قتل ايضا من ورد العبسي، لم يستطع ماذا؟ لم يستطع أن يقتل عنترة، وإنما كان يسبه، ولذلك ذكره عنترة في هو وأخوه هرم، اسمه هرم أيضا، ليس هرم بن سنان، هرم أخو حسين، هرم بن ضمضم يعني، إذن هما حسين وهرم، هما ابني ضمضم اللذين ذكرهما عنترة في معلقتهم. كان يتوعدان عنترة ويتكلمان عليه ويشتمانه وكذا، فهو ذكرهما في قصيدته في آخرها فقال الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لملقهما دمي، أن الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لملقهما دمي، يعني يقول هما يشتماني وينذران دمي. واضح. نعم. ويتوعداني، ينذران دمي ويتوعداني، ولكنهما يقولان هذا إذ يعني إذا لم القهما، إذ لم القهما يعني لم يلتقيا معي، فيتكلمان كما يشاءان، هما بعيدان عني يشتماني ويتوعدان بقتلي وكذا ولم القهما، لكن لو لقيتهما لكان في الأمر شيء آخر وشأن آخر. فالدكتور محمد أبو موسى هنا يقول قوله حسين بن ضمضم ينسبه هكذا إلى أبيه يعيره، يعيره، لا أنا هذا الكلام بعيد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي قتل ضمضم عبس، يعني عبسي، عنتر العبسي، وهو هنا ماذا يفعل؟ فضلا عن أنه ينتسب في النهاية إلى هذه الأحلاف وهذه المجموعة، ماذا يفعل؟ هو يحاول أن يطيب خاطر هذه المجموعة وخاطر الأحلاف، لا يعيرها بقضية قتل واحد منها، يعني هم في النهاية لا يرضى، هو في النهاية لا يرضى بقتل واحد منها الذي هو ضمضم، هو لا يرضى بذلك ويغضبه ذلك، ولكنه الآن يريد أن يحفظ الدماء ويريد أن يعم السلام بين القبيلتين، ويريد أن يحفظ، لأن القبيلتين أصلا، لأن القبيلتين في الأصل أبناء عمومة، فيريد أن يحفظ هذا الدم، واضح، أن يحقن هذا الدم الذي سيسيل القبائل إذا كما ذكر هنا ودقوا بينهم عطر منشيمي، القبائل إذا اقتتلت وشبت الحرب بينهما، وإذا نشبت الحرب بينهما خلاص هي نار واضطرمت خلاص. وذكر هذا، ذكر هذا المعنى في عدد من أبياته في الفصل الماضي حينما كان ينذر الأحلاف، أنها تبدأ، ذكر عدة مرات ما يعني أنها تبدأ صغيرة ثم يعني ستكون صغيرة تتحكمون فيها ثم تزيد فلا تتحكمون فيها. نعم، فهو هنا لا يذكر ذلك، يعني لا يعني زهير بن أبي سلمة أكبر من أن يعرض بذلك، لأنه أصلا منهم في النهاية، يعني ينتسب إلى هذه الجهة عموما في النهاية. وقتل ضمضم هذا يسيء هرم بن سنان أيضا والحارث بن عوف، فقوله يعني يعيره بأبيه الذي لم يستطع أن يأخذ بثأره، أصلا هناك شيء آخر كذلك ليس هذا مجاله، ليس هذا مجاله، لأنه يريد أن يطيب خاطر الناس لا أن يثيرهم، فلا أوافق الدكتور أبا موسى على هذا التصور يعني. نعم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. طيب هنا أقول أخيرا في هذا البيت، لماذا هو شخص واحد حسين بن ضمضم يجر على القبيلة؟ لأن فعل القبيلة عند العرب فعل واحد، فعل أو فعل الواحد عند القبيلة هو فعل كل القبيلة، هذه عادة العرب، هذا قانون العرب، يتحملون ما يفعله الواحد منهم، يتحملون ما يفعله الواحد منهم. نعم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. انظر هنا الثناء على الحي ثم بما لا يواتيهم، الثناء على الحي ثم بما لا يليق بهم. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. هذا البيت أشعره هو نفسه دمنة لم تكلمي، صح، هو نفسه دمنة لم تكلمي. طوى كشحا يعني سنى كشحه على ماذا؟ الكشح طبعا علمتم ما هو الكشح، الكشح هو الوسط الخصر يعني الجنب، على مستكنة، المستكنة يعني من أكن الشيء يعني أخفاه، الشيء المكنون، بيض مكنون، أو أكننتم في أنفسكم يعني أخفيتم في أنفسكم، بيض مكنون، بيض مخفى مخبأ، فمستكنة يعني مخفى. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، يعني لا هو أظهرها في الكلام ولا هو تردد فنفهم من ذلك أي شيء، لا، وكان طواكشحا على مستكن. هذا هو هو يكاد أن يكون هو ماذا؟ أمن أمي أوفى دنة لم تكلمي طواكشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. نعم، التصوير هنا غريب، انظر إلى قوله طواكشحا، التصوير هنا غريب، ولكن الأغرب منه هذا البيت الذي لا ينقضي إعجابي به، وهو قول الصم بن عبد الله القشيري. الصم بن عبد الله القشيري هذا بدوي أموي، شاعر غزل، ولكنه كان مقلا وكان ناسكا عابدا. الصم بن عبد الله القشيري يقول له بيت رائع جدا يذكرني به هذا البيت في المعلقة، وبيته يذكرني بهذا البيت في المعلقة. كلمة طوى كشحا على مستكن، هذه الصورة فقط وليس في نفس المعنى، المعنى والمذهب شيء آخر، لكن في نفس الصورة. يقول الصم بن عبد الله القشيري: وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. هذا من شعراء الحماسة. يقول: وأذكر أيام الحمى، أيام الحمى يعني أيام الحي، أيام ما كانت معي في الحي قبل أن تهاجر، هي قبل أن تذهب، قبل أن أحرم منها. يقول: وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. رأيت هذه الصورة؟ وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. لعمري لنعم الحي جر عليهم لما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي. وكان طواكشحا، من أول هنا الكلام على حسين بن ضمضم، لكن لا من حيث نفسه، وإنما من حيث الفعل الذي فعله، سيكون من حيث الفعل الذي فعله. وكان هنا يقص عليك الكلام، وكان ما الذي جعل زهيرا يقول: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم؟ ما الذي فعله هذا المجرم؟ وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. والسؤال هنا: ما هي هذه المستكنة؟ يعني الكلام كله أيضا في لنعم الحي، كل الكلام، انتبه، إياك أن تفلت هذا الزمام، إياك أن تفلت هذا المعنى. الكلام كله لأجل ماذا؟ انظر إلى الروابط، انظر إلى الروابط، الكلام وكان وكان، انظر إلى الروابط. بدأ الكلام بماذا؟ لعمري. لابد أن تعرف هنا ما الذي كان في رأس زهير، ما الذي كان يشغله، لابد أن تعرف همة الشاعر تتعلق بأي شيء. هو لم يذكر حسين بن ضمضم أصلا، وهو ليس بالمقام الذي يذكره زهير. زهير لا يذكره هكذا، يعني يهجوه ويتكلم عليه بعينه هكذا، لا، هو تكلم عليه بعد، يعني كمكون وكأمر ضروري لابد من الكلام عليه، وهو يتكلم على محور رئيسي عنده وهو الحي، نعم الحي. لعمري لنعم الحي بدأ هنا. لو كان الفصل هذا يتكلم على حسين بن ضمضم من نفسه، لا يعني لا ذكره في البداية، لكنه ذكره ضمن الكلام حول محور معين. لعمري لنعم الحي يتكلم على جريرة فعله، على أثر فعله في القوم سلبا أو إيجابا. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم، هذا كلام مبهم، بما لا يواتيهم، بالذي لا يواتيهم حسين بن ضمضمي. ما هو هذا الشيء إذا؟ ماذا فعل؟ وكان كأنه سئل: يا زهير ما الأمر؟ وكان طواكشحا، انظر هذه لهجة تفسيرية، لهجة تفسيرية، تلاحظون هذا؟ وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. يا زهير قلت في البداية بما لا يواتيهم، ثم أردت أن توضح فقلت على مستكنة، ما لا يواتيهم هو المستكنة، ما لا يواتيهم هو المستكنة، فبين ما هي. فقال: وقال سأقضي حاجتي. كل هذه انظر تتابعات تفسيرية، تتابعات تفسيرية. وقال: سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. فقوله هنا وقال سأقضي هذا حديث نفس، انتبهوا هذا حديث نفس، حديث نفس. طيب حديث النفس هذا يقابل ماذا هناك؟ يعني ما الذي يقابله مما درسناه من قبل في قوله وقال تواكشحن وكانت وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي؟ ها يقابله على الطرف الآخر، تقابله صيغة أخرى في نفس القصيدة تناولناها، من يذكرها؟ من يذكرها؟ طيب يعني طيب أعطيكم خطوة يعني أقرب الأمر، من الذي يقابل حسام بن ضمضم في قصيدة زهير؟ لا لا لا لا لا أقول رمز في المقدمة الطلابية، أقول أيضا حديث نفس يقابله، يعني استعمل نفس الأسلوب ولكن على المعنى النقيض. طيب أقرب الأمر، من الذي يقابل حسام بن ضمضم في هذه القصيدة؟ لا أتكلم، لا لا أنا لا أتكلم على رموز في المقدمة الطلابية. نعم هذا هو، وقد قلتما أن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، رأيتم؟ أيوة هذا هو، سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. هذا في الفعل الحسن المثنى عليه، أما هنا وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي، وقال سأقضي حاجتي، إذن هذا حديث نفس كما هناك، وكما أنه هناك أخذ ينزل في درجات التفسير يعني يوضح ما كان ماضيا ما كان من أثره بعد ذلك الفعل المذكور أولا، فكذلك هنا ذكر ما في نفسه وما طوى عليه كشحه مما صار بعد ذلك لا يواتيهم، بما لا يواتيهم حصان بن ضمضم، لعمري لنعم الحي جر عليهم، بعد ذلك يذكر أصول هذا الفعل إنه فعل قلبي، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم، فصله بماذا؟ وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، فما هو هذا؟ ها وقال سأقضي حاجتي، هذا حديث نفس، وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمين. نعم الملجم هنا، الملجم هنا هو الفرس، الملجم هو الفرس، يعني أراد بألف فارس، يعني هو جيش من ألف فارس، فهذا كناية عن الفرسان أنفسهم، هذا كناية عن الفرسان أنفسهم. نعم طيب أقول هنا شيئا، هو يقول وقال سأقضي حاجتي، ما حاجته؟ أن يقتل رجلا من بني عبس. طيب فانتبه هنا، كل اللوم على حسين بن ضمضم ليس في انتقامه، تلاحظون هذا، تلاحظون هذا أن كل اللوم على حسين بن ضمضم لم يكن لأجل أنه يريد أن ينتقم، بل لأنه غدر وخان الصلح وأضمر شيئا في نفسه، كل الكلام يدور على هذا المعنى، لم يلومه أحد على رغبته في الانتقام، لأنه لو كان رفض الصلح صريحا ولم يضمر شيئا في نفسه وأعلن هذا الأمر ولم يطوي كشحه عليه، ما كان ملاما في هذا، بالعكس كان شجاعا صريحا واضحا. ما الذي هجاه به زهير؟ ما الذي ذكره به زهير؟ ليس أنه ليس على نفس المستكنة، وإنما لكونها مستكنة، لكونه طوى كشحه عليها، هذا هو، أضمر شيئا في نفسه وكان ينبغي أن يكون واضحا، نعم، ولذلك هو لم يقتل إلا غدرا، لم يقتل إلا غدرا. وهذه صورة قبيحة جدا أصبحت عادية في مجتمعنا الآن للأسف، القتل بالغدر صورة عادية جدا في مجتمعنا الآن، صورة خسيسة لا تربط عادة بين، لا أقول بين الإسلام وبين الأخلاق لأن هذا يحتاج تفصيل كبير، لكن أقول لا تربط بين المسلمين وبين الأخلاق. قل هذا نظرنا، قل هؤلاء مسلمون، انظروا ماذا كيف يفعلون كذا، هؤلاء مسلمون يفعلون، لا خلاص يعني انشغلوا عن هذه المقارنات، انشغلوا عن هذه المقارنات. الأخلاق في النهاية أخلاق، الأخلاق أخلاق، وهناك توجه فطري يتعلق بنشأة الإنسان وفطرته نحو الأخلاق. وهناك من لا يؤمنون ثم هم في النهاية عندهم أخلاق وتستطيع أن تعيش معهم وأن تتعامل معهم ولا يظلمك، ولا يظلمك. وهناك من يتخذ النصوص الشرعية مطيبة، هذه ظاهرة أصلا، وظاهرة ليست من الآن، هذه ظاهرة تاريخية تكاد أن تكون بعمر الإسلام نفسه، بعمر الإسلام نفسه، أن يتخذ الدين وتتخذ نصوص الدين مطية لهذا الأمر للقتل والسفك وكذا. هل تحسبون أن السفاحين من حكام المسلمين على طول الدولة الإسلامية، هل تظنون أن السفاحين كانوا يقتلون هكذا بدون غطاء شرعي؟ هل كانوا يقتلون بدون غطاء فقهي؟ هل كانوا يقتلون بدون شيء يسكتون به العلماء؟ أو بمعنى أصح، بمعنى أصح أو بمعنى أدق، بدون شيء يستطيع العلماء أن يسكتوا أنفسهم به؟ هذا بمعنى أدق، بدون شيء يستطيع العلماء أن يسكتوا أنفسهم به؟ لا، حينما كان الحجاج أو غيره يقتلون هكذا بالأعداد وكذا، هناك غطاء ولو كان ضعيف لكن سيسكت الناس عموما يعني. هناك مسائل كثيرة يقال فيها وللحاكم فيه أن يجتهد وأن يفعل، وأن يفعل الأصلح، إن شاء قتلهم وإن شاء كذا وإن شاء كذا. وهناك التعذير يصل إلى القتل لحفظ مقام الدولة ولحفظ الأمن وحسم مادة الفساد إلى آخره، ولا يرتبط بكفر، ويذكر في ذلك أنه يتعلق باجتهاد الحاكم في هذا الأمر وبنظراته هو وكذا، إن كان الأمر يستحق ولاس القتل قتل، فما الذي يمنعه إذا قتل 7 أشخاص في زيارته لهم أو في زيارتهم له وعلق رؤوسهم وكذا؟ ما الذي يمنعه؟ من الذي سيقف أمامه هنا حينما يقول لهم يعني كانوا يشكلون فسادا وكان كذا؟ هناك نصوص موجودة تساعده، نعم هناك نصوص موجودة تساعده. هل انقطع الصوت؟ فلا تحسبوا أن الشخص يفعل هذا بدون غطاء شرعي مطلقا هكذا، لا هذا لا يكون، لابد من الآن لابد من غطاء شرعي، مع أن الدول لا تقوم رسميا على الإسلام من جهة الشريعة والقانون وكذا، لا تقوم على الإسلام، ما هذا معلن يعني، ومع ذلك لابد من غطاء شرعي بحكم أن الناس مسلمون وما إلى ذلك، وسيتكلمون في الحرام والحلال وما ارتكب وما كذا وكذا، فلا بد من غطاء شرعي تسكت به الشعوب المسلمة. فما بالكم في العهود الأخرى التي كانت الشريعة مقامة فيها فعلا، وكان هذا اسمه الخليفة واسمه هذا اسمه الأمير، والجهاد قائم وما إلى ذلك. لا تنظروا إلى هذه الأمور نظرة وردية، لكن نرجع ونقول الجاهليون كانوا يستبشعون القتلى بالغدر، وكانت عندهم أخلاق، ولامه على ماذا؟ وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي بألف، ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. نعم، لامه على أنه طوى كشحه عليها، وقال وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. نعم. فهذا البيت يفسر ما طوى عليه كشحه. ثم بعد ذلك يعني الأبيات التي تلي هذا البيت فيها نوع من الغموض، ولكن بالفعل قد يكون أقرب، قد يكون أقرب ما يفسر ما تفسر به هذه الأبيات هو أن نقول إنها سخرية من هذا الرجل، سخرية زهير من حسين بن ضمضم، لأنه يقول: فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلمي. هذه أبيات أو هذا أبيات لابد أن تتلى هكذا متتالية: فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلمي. معنى البيت يعني شد على القتل، وقتل هذا النزيل بعد العهد، يعني حمل عليه وقتله، وذلك في الوقت الذي وضعت فيه الحرب أوزارها وانتهينا منها. ولم تفزع بيوت كثيرة يعني لم يعلم أكثر القوم بالأمر، وهم الذبيانيون أنفسهم، يعني لم يفزعوا إلى العبسي ليستنقذوه، لم يمنعوا، لم يقدروا على منع هذا الغادر من خرق العهد. وهذا فيه ثناء على ذبيان وعلى الأحلاف، وهذا يؤيد ما قلته من قبل في الفصل الماضي من أنه لا يتهكم بهم ولا يقصد إلى إغاظتهم. واضح؟ نعم. وقوله: لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، البيت هذا تهكم واضح، البيت هذا تهكم واضح، حتى والتهكم ظاهر أيضا في قوله فشد، يعني حمل على ماذا؟ حينما تقتل شخصا وغالبا ليس معه سلاح، هو نزل معك وكان مسالما وكذا، وأنت قتلته مباشرة، يعني لم تبارزه، أو حتى لو كان معه سلاح أنت غادرته، بادرته، أنت بادرته. نعم. أم قشعمي هذه كناية عن الحرب، معذرة أنا لم أنتبه إلى تفسيرها. نعم، لنفسرها. أم قشعم هذه بالكناية عن الحرب، يعني يقول: فشد ولم تفزع بيوت كثيرة. قوله ولم تفزع بيوت كثيرة، هذا جملة اعتراضية، يعني هو يقصد فشد لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. أم قشعم التي هي الحرب، ألقت رحلها يعني كناية عن ماذا؟ أو مجاز عن ماذا؟ ألقت رحلها مجاز عن ماذا؟ عن أنها خلاص وضعت رحلها، يعني كفت عن مسيرها، توقفت، فالحرب هنا توقفت، أم قشعم هنا التي هي الحرب توقفت. فقال: فشد لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم، شد يعني حمل وقتل. وقد يكون في قوله فشد نوع تهكم أيضا، قد يكون فيه نوع تهكم. فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد، هذا بيت تهكم صريح كبير واضح، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. شاك السلاح يعني ما معنى شاك السلاح؟ ما معنى شاك؟ يعني حاد السلاح، قوي السلاح، يعني شائك، أصلها شائك السلاح، يعني حاد السلاح، مسنون السلاح، والمراد هنا الأظفار، المراد الأظفار. لدى أسد شاك السلاح مقذف، المقذف معناه يعني الممتلئ باللحم، مقذوف باللحم، ممتلئ باللحم، يعني مقتنز العضلات، مفتول. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفار، اللبد هي هذه لبدة الأسد، هذا الشعر المتلبد على كتفه وعلى عنقه، له لبد أظفاره لم تقلمي، أظفاره لم تقلمي. أول من كنا بالأظفار عن السلاح أستاذه أوس بن حجر، أستاذه وزوج أمه أوس بن حجر، حينما قال لعمرك ماذا قال؟ نعم، لعمرك إنا والأحاليس هؤلاء لفي حقبة أظفارها لم تقلمي. نعم، هذا البيت لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. هذا البيت تهكم، ولا يصح أن يكون وصفا حقيقيا لحصين، ولا يصح أن يكون المقصود الجيش، لأنه قتله دون جيش. لأن من المفسرين، سترون في كلام المفسرين أو الشراح، يعني انتبهوا هناك، يعني قد يقال الشراح وقد يقال المفسرون. كلمة شرح هي كلمة تفسير، ولكن غلبت كلمة التفسير على شرح القرآن، وغلبت كلمة الشرح على غير ذلك أو على تفسير غير ذلك. فقد تقول شرح القرآن، وقد تقول تفسير القرآن وهو المشهور تفسير القرآن، وقد تقول شرح الشعر، وقد تقول تفسير الشعر، شرح الشعر وتفسير الشعر. نعم، فدائما أميل إلى كلمة تفسير، يعني هذا كان عادة عندي حتى لا تفهم خطأ أنني أقص كتب التفسير. لا، تفسير يعني حتى شروح الشعر أقول هي تفسير الشعر أو كتب التفسير، تفسير الشعري. نعم، فتجدون بعض من يفسرون أو بعض من يشرحون هذه الأبيات يقولون ماذا يقولون؟ من إطلاقات كلمة أسد الجيش، يعني يريدون بالأسد الجيش. فقوله لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، هذا وصف للجيش الذي كان مع حسين بن ضمضم، ولكن هذا لا يستقيم مع المعنى لأنه قتله غدرا، والرواية التي جاءت في ذلك أنه سأله من أين أنت وجعله ينتسب وكذا، فلما عرف أو قتله قتله. فواضح أنه لم يجرد جيشا للقتال. ثم حتى لو كان ليقتل واحد، ولو فعل ذلك، يعني تصورا هكذا لو فعل ذلك، ما كان هناك فائدة من الثناء على هذا الجيش بهذا الشكل. ولكنه هنا يصف من يصف حسين بن ضمضم غالبا، ويتهكم منه، يتهكم منه. هذا ما قاله ورجحه الدكتور أبو موسى وأراه صوابا، لأن الوجوه الأخرى للتفسير صعبة، لأن الوجوه الأخرى للتفسير صعبة. نعم، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه، سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلم. كلما يعني أغرق في الثناء عليه، كلما كان متهكما منه، كلما كان متهكما منه. نعم، وكما قلت لكم لا يمكن أيضا أن يكون المراد هنا الجيش، لا يمكن أن يكون المراد هنا الجيش. نعم، فشد ولم تسلع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه، سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلم. لكن لا أخفيكم أيضا من وجود نوع حرج عندي من هذا التفسير أيضا، يعني لا أنا أذكر أقرب ما أطمئن إليه، لكن أيضا يعني هناك شيء في النفس، هناك شيء في النفس، وكأن هناك ما يقول لي إذا كان متهكما منه أيضا لن يقول هذا الكلام، لن يقول لدى أسد مثلا، لدى أسد، لدى حيث ألقت رحلها أم قشعة. طيب من هو الذي لدى؟ يعني هل هو لدى نفسه يعني لدى أسد؟ فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، أو نقول إن قوله لدى حيث ألقت رحلة، يعني لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، يعني هذا متعلق بلم تفزع بيوت كثيرة. لا، لدى يعني كان يقول عند، حيث سواء المكانية أو الزمانية. هنا يعني لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لكن واضح من السياق أن حتى من التصوير الذهني أنه يتكلم على المكانية، يعني لم تفزع هذه البيوت وقد وضعت الحرب أوزارها، وقد ألقت أم قشعم رحلها أو ما تحمله. فهذا يعني قد نقول هذا، يعني لم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، هو شد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. حتى على السياق الأول الكلام هنا منضبط جدا، يعني لا نجعلها هنا جملة اعتراضية، لا نجعلها جملة اعتراضية. وهنا يستقيم أن نقول لدى أسد، يعني لم تفزع بيوت كثيرة لدى هذا الأسد، لدى أسد طبعا تهكم، يعني لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. ولكن هذا البيت الأخير قد يرجح هذا المعنى، هذا البيت الأخير يرجح هذا المعنى. ما هو؟ يقول لدى أسد، أو يقول نعم، ماذا يقول؟ لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقل، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلم. هذا البيت قد يرجح هذا المعنى. لماذا؟ لماذا؟ كأنه يتهكم بهذا الرجل ويذكره بأنه لم يستطع أن يأخذ ثأر أبيه ضمضم. حكم يقول ممكن أن يكون الأسد كناية عن القبيلة وليس حصين، ولكن ما يعني ما موضع الثناء على القبيلة هنا؟ لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد الأرض، لأن أصلا حصين من هذه القبائل، هذه نقطة مهمة، حصين من هذه القبائل، ولا مجال هنا للثناء على القبائل، لا مجال هنا للثناء على القبائل. لماذا يثني على جيش القبيلة هنا أو على القبيلة هنا؟ لماذا؟ لا مجال حصين من هذه القبائل أصلا. ولو أنه يثني عليها سيذكر أنهم يأخذون على يديه، لا يحتاج هذا الرجل إلى جيش، لا يحتاج هذا الرجل إلى جيش. نعم، ولكن الإغراق في وصف هؤلاء ليس له مكان. فلم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى، ثم انظر إلى كلمة لدى ولدى، لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد، يعني الكلام على شخص معين هو في نفس المكان الذي ألقت فيه أم قشعة من رحلها، وهو مكان هذه الحرب. فواضح أنه يريد من؟ أو الأقرب، أقول الأقرب، أنه يريد من؟ يريد حسين بن ضمضم، ولكنه يتهكم به. وهذا البيت الأخير قد يرجح ذلك، قد يرجح ذلك، لأنه يقول لدى جريء متى يظلم يعاقب بظلمه، بأمرت أبوك اللي انت خدت حقه. قد أقول قد، نعم، بأمارة أبوك ضمضم الذي قتله من؟ قتله عنترة العبسي، قتله عنترة العبسي، ولم يستطع أن يأخذ ثأره من عنترة. فلما قتل أخوه أخذ ثأره غدرا، أخذ ثأره غدرا، فيتهكم منه زهير يذكره بأبيه. هنا قد نقول نعم إنه يذكره بأبيه، يتهكم منه هو، أنت ضعيف، أنت لا تستطيع، حتى لما أردت أن تنتقم لأخيك انتقمت غدرا، أما أبوك فلم تستطع أن تقتل عنترة الذي قتله. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، انظر إلى كلمة سريعا، لأنه لم يستطع أن حتى اللحظة لم يستطع، ولم يستطعها مطلقا أن يأخذ ثأره من عنترة. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمه. ومعلقة زهير قيلت بعد معلقة عنترة، معلقة زهير قيلت بعد معلقة عنترة، لأن عنترة ذكر حصينا وأخاه في معلقته، فأخوه كان حيا، وأما هنا فالكلام بعد مقتل أخيه، فمعلقة زهير في الزمن بعد معلقة عنترة. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ طيب إلى أين سمعتم؟ كنت أقرأ البيت. فهو يقول له جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمي، يعني أنت تعاقب بظلمك سريعا سريعا. هذا يعني يتهكم عليه بأنه لا يذكر له أنه لم يستطع أن يقتل عنترة العبسي حتى الآن. يعني هو لم يستطع أن ينتقم مطلقا، ولكنه قال سريعا تهكما به. انظر إلى كلمة سريعا، يعني هناك ثأر تأخر عليه، هناك ثأر قد تأخر. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. وكنت قد قلت ولكن انقطع الصوت، قلت إن معلقة زهير قيلت بعد معلقة عنترة، لأن عنترة ذكر في معلقته ابني ضمضام، الحسين وأخوه هرم، ليس هرم بن سنان، انتبهوا، الحسين وأخوه هرما وأخاه هرما ذكراهما. إذن كان هرم حيا حينما كان أخو الحسين بن ضمضم حيا حينما قال عنترة معلقته، حينما أنشد المعلقة. ومعلقة زهير إنما قيلت بعد مقتلي، لأن هي السبب الرئيسي في هذه القصيدة، بعد مقتل من؟ بعد مقتل أخي حسين بن ضمضم، وبعد أن أراد أن يأخذ بثأره فطوى كشحا على مستكنة وقتل الرجل غدرا، قتل العبسية غدرا. واضح؟ فواضح أن معلقة زهير قيلت بعد معلقة عنترة. نعم. طيب نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. المعنى، معنى هذا البيت يعني رعوا، يعني رعوا ما رعوا يعني أمنوا وأطلقوا إبلهم وأشياءهم في المرعى ومارسوا حياتهم الطبيعية، يعني لأن الحرب ذهبت وصاروا يأمن بعضهم بعضا، وصاروا يأمن بعضهم بعضا. طيب ولكن ما موضع هذا البيت؟ ما موضع هذا البيت؟ هذا البيت والذي يليه صورة افتراضية لكونهم صورة افتراضية حينما يطيعون من هذا أو في أو يعني حينما نفترض أنهم قد أطاعوا هذا الرجل، صورة افتراضية لطاعتهم لهذا الرجل. حينما قال لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم، كل ما بين هذا البيت وبين قوله فقضوا، أو بين قوله رعوا ما رعوا، إذن يعني قوله وكان طوى كشحا وقال سأقضي فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى أسد شاك السلاح جريء، هذا الكلام كله معترض، لأنه استطرد في الكلام على من؟ على حسين بن ضمضم، خصه بالكلام فقط هنا. لما أراد أن يفسر فعله، أن يحكي فعله ويفسره حينما قال وكان طوى كشحا على مستكنة، ثم انتقل إلى هجائه والتهكم به، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا بأمرة أبوك ضمضم، وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. أسد فقد يسخر منه. ثم يرجع السياق مرة أخرى. تخيل لو أنك تقول لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم، بما لا يليق بهم، بما لا طاقة لهم به، بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. سترى الكلام هنا متسقا جدا جدا، لأن قوله رعوا ما رعوا من ظمئهم، ما هو الظم؟ الظم هو ما بين الشربتين، يذكركم بالفيقة، فأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل. الفيقة ما بين نزول المطر إلى نزول المطر، يعني يصح بقوة ثم بعد ذلك يسكت، هذه الفيقة. ماشي. فالظمء هنا هو ما بين الشربتين، الظمء ما بين الشربتين، يعني تنزل لترد الماء ثم ترجع، بعد ذلك بعد مدة تنزل لترد الماء مرة أخرى. العرب كانوا يريدون الماء، كانوا يريدون الإبل على الماء، كانوا يريدون الإبل الماء، يعني الماء ليس متوفرا أمام الإبل هكذا مطلقا، لا، كل مثلا أيام، كل ثلاث أيام، كل يومين، كل أربعة أيام على حسب، يعني لا أذكر تحديدا أو لا أعرف تحديدا لذلك، يأخذون الإبل لتشرب. فهذا يسمى الورد، هذا يسمى الورد. نعم. أوردوا يعني أتوا الورد بالإبل لتشرب. يعني ما بين الورد والورد، ما بين الشربة والشربة، يسمى الظمء بالكسر هكذا، الظمء. خلاص. فيقول رعوا ما رعوا من ظمئهم، يعني ذهبت ترعى وتأكل الكلأ من المراعي ومن الصحراء وما إلى ذلك من ظمئهم، ثم أوردوا، يعني بعد أن رعوا سيذهبون للشرب، ثم أوردوا ماذا؟ غمارا. غمار، الغمار جمع غمر، هو الماء الكثير. فأوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، يعني بعد أن رعوا وبعد أن كانوا في أمان وكذا وكذا، ذهبوا ليردوا ماذا؟ ماء، لا، غمارا تسيل بالرماح وبالدم. تخيل المنظر، قلت لك ذكر الدم هنا كثير، والأحمر كثير، والأحمر كثير، غمارا تسيل بالرماح وبالدم، وهذه خسارة شديدة. لا تواتيهم، أتاهم بها حسين بن ضمضمي، أنهم رعوا ما رعوا من ظمئهم. انتبه، إذا فك عنك السياق في هذا الكلام، ربما ما هذا، ما رعوا ما رعوا، ما علاقة رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم بالكلام الذي قبله؟ لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظهاره لم تقلمي، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدو بالظلم يظلمي، رعوا ما رعوا من ظمئهم. لا، ما معنى هذا الكلام؟ لا، هو خلاص كأن زهيرا قد أفاق عن حسين بن ضمضم، هذا صاحب الفعل الحقير. نعم، صاحب الفعل الحقير، واضح. فهو هنا يقول رعوا ما رعوا من ظمئهم، يعني من ظمئهم، يعني من وقت ظمئهم رعوا ما رعوا فيه. وانظر إلى كلمة رعوا ما رعوا، رعوا ما رعوا، يعني رعوا كثيرا. انظر تكرير الكلمة، تكرير الكلمة، رعوا ما رعوا من ظمئهم، يعني من وقت ظمئهم. ثم أوردوا، ذهبوا للشرب، ماذا؟ غمارا تسيل بالرماح وبالدم. فضيعوا رعيهم حين رعوا ما رعوا، ضيعوه. وهذا هو الذي لا يواتيهم من الفعل. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي. بعد ذلك، وكان طواكشحا، كل هذا تستطيع أن تضعه في جملة اعتراضية، وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم وقال سر إلى آخره. فسياق الكلام حتى تفهم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي، رعوا ما رعوا، هذا هو ما لا يواتيهم في الحقيقة، من حيث ما وقع عليهم هم. يعني كأن هذا الذي لا يواتيهم، والذي يعني كان أثرا لماذا؟ بالذي أثره في نفسه. هذا الفعل لا يواتيهم، نعم، ورعوا ما رعوا هو أثره وتفسيره من ناحيتهم هم، أثره عليهم هم، رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا رماحا، أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. نعم، وانظر إلى أنه قال ما رعوا، ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا ما رعوا، هذا ليذهب عقلك. لماذا يذهب عقلك؟ يعني كل مذهب، لماذا؟ لأنه اسم موصول، والأسماء الموصولة مبهمة، والإبهام في موضع الخطورة وموضع الأمر المهم يجعل العقل ينطلق بلا حدود، يجعل العقل ينطلق بلا حدود. رعوا ما رعوا كثيرا يعني عاشوا في أمان وأمن بعضهم بعضا، ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. يا للخسارة، هذا هو ما لا يليق بهم، ما لا يواتيهم، هذا أثر ما لا يواتيهم. نعم. فقضوا منايا، لكن أولا انظر إلى هذه الباء تسيل بالرماح وبالدم، فالذي يسيل هو الرماح والدم وهو فعل غير متعد، والذي يفعله هو الرماح والدم. فتمت تعدية الفعل بالباء التي تكون هنا، تكون هنا كالهمزة. تمت تعدية الفعل بها، مثلا تقول مثلا ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، هذه الباء ذهب الله بنورهم. تعدي أيضا تقول أذهب الله نورهم، أذهب الله نورهم، فهذه همزة تعدية تتعدى بها الكلام كما عرفتم في علم الصرف، أظن شرحته لكم في متن البناء، شرحته لكم في أثناء شرحي متن البناء في علم الصرف. نعم. فتسيل بالرماح وبالدم، كل هذا تم من خلال تصوير السيلان، بتصوير السيلان. نعم. كأنها بفعل غير الرماح والدم، يعني أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، هي تسيل محملة بالرماح وبالدم. فتخيل هذا المنظر، هذا الدم وتخرج منه الرماح، هي غمار جمع غمر يعني ماء كثير، كتل من المياه كثيرة جدا، تسيل بماذا؟ بالرماح وبالدم، تطفح بالرماح وبالدم. فالنتيجة فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا، أصدروا يعني رجعوا، وانتبهوا إلى كلمة أصدروا هذه لأنها مهمة جدا في هذا البيت. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. كلمة فقضوا منايا هنا نبه الدكتور أبو موسى له لفتة جميلة فيها، يعني يقول هنا ما معناه، يعني كأن الغمارة، كأن الغمار التي تسيل بالدماء وبالدم يعني صيرت هذه الدماء حقوقا، صيرت هذه الدماء، أو كأن هذه الحرب صيرت هذه الدماء حقوقا تستوفى، حقوقا تستوفى. فقضوا منايا بينهم، خلاص سيقضى ما بينهم، انتهى. ويقول انظر إنهم قالوا قضوا وليس قضوا، قضوا، فهذا يناسب هذه الغمار الكئيبة. فقضوا منايا بينهم، قضوا منايا ليس قضوا، لا قضوا يعني بالغوا في استيفاء الدماء من بعضهم، نعوذ بالله. فقضوا منايا، قضوا، انظر قضوا منايا يعني الموت، الموت جمع منية، هنا منايا جمع منية. فقضوا منايا انتهوا، يعني خلاص يعني استوفى حقوقا. ثم أصدروا يعني ثم رجعوا إلى كلأ مستوبل متوخم. انظر هذا الكلام مهم جدا، انظر إلى قوله من قبل رعوا ما رعوا، انتبه إلى هذا الكلام، يعني حتى هذا الكلام لسه موجودا في شرح الدكتور أبي موسى، انتبه. يقول كان قد قال من قبل، كان قد قال من قبل رعوا ما رعوا، صح؟ رعوا ما رعوا من ظنئهم، هذا الرعي، هذا أكل الكلأ، الكلأ هو النبات الذي ترعاه الماشية، خلاص؟ طيب، رعوا ما رعوا ثم ذهبوا فشربوا، ذهبت هذه الإبل فشربت، أوردوها، لكن أوردوها ماذا؟ غمارا تسيل بالرماح وبالدم، خلاص؟ طيب، هذا يتوافق مع ماذا؟ يتوافق مع ماذا؟ يتوافق مع أنهم سيرجعون بعد ذلك إلى الكلأ مرة أخرى. طيب، المفترض أن يرجعوا إلى الكلأ مرة أخرى ليرعوا ما يرعوا، كما قال هنا يعني رعوا ما رعوا، صح؟ ولكنه قال ثم أصدروا يعني رجعوا إلى ماذا؟ إلى كلأ مستوبل متوخم، دخول الحرب ليس كالخروج منها. حينما حاربت أول مرة كنت قبل أن ترد غمارا تسيل بالرماح وبالدم رعيت ما رعيت، هذا شيء جميل صح؟ بعد ذلك لما أصدروا رجعوا، المفترض أن يرجعوا إلى المرعى ثم يردوا بعد ذلك على غمار تسيل بالرماح وبالدم، صحيح؟ لكنهم لا، الأمر ليس كذلك، رجعوا إلى كلأ مستوبل متوخم، يعني مستوبل، مستوبل يعني مصيبة لا يستساغ، لا يستساغ يسبب المرض، متوخم، إلى كلأ مستوبل متوخم، متوخم يعني يعني يعني يمرض، ليس هنيئا مريئا، فهو بلاء ممرض، مستوبل متوخم، ليس ليس هما قريبان في المعنى يعني، لكن طبعا هناك اختلاف وعند الشاعر لابد من اختلاف. نعم، فهو في النهاية وبال، وبال، وهو ممرض، هذا الكلأ الذي رجع إليه. وهذا يذكركم بأشياء تناولناها في الفصل السابق، أليس كذلك؟ هذا يذكركم بأشياء تناولناها في الفصل السابق، قد حذرهم منها زهير حينما تكلم إلى الأحلاف، حينما قال فتعرككم عرك الرحى بثسالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي. لا تظن أنك إذا بدأتها كانت هي بعد ذلك، لا، حينما قال متى تبعثوها، تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها فتلقح كشافا أو وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتغلل لكم الغل بقى، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. يعني يقول الحرب إذا صعدتها صعدت عليك، إذا صعدتها صعدت عليك، وهذا هو معنى الكلام في هذا البيت. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا، يعني رجعوا ليرعوا بقى خلاص. طب ينبغي أن يكون كما في السابق، رعوا ما رعوا، لا، أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. في البيت السابق لم يكن كلأ مستوبلا متوخما، صح؟ كان رعيا، ولكنهم أفسدوه بالورد حينما وردوا على غمار تسيل بالرماح وبالدم. فلما وردوا على غمار تسيل بالرماح وبالدم لم يرجعوا إلى الراعي، لم يصدروا إلى الراعي، إنما رجعوا إلى ماذا؟ إلى كلأ مستوبل متوخم، هذا هو، رأيتم؟ رجعوا إلى كلأ مستوبل متوخم. بعد ذلك يقول لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم. أرى أن هذه الأبيات الستة هي من تمام الفصل الرابع الذي يتكلم فيه زهير عن خطيئة حصير بن ضمضم وما فعلته مع القوم أو وما علاقتها بالقوم أو ما تأثيرها في القوم. نعم، لأن الواقع هو أن الشاعر لم يتكلم في هذا الفصل على نفس شخص حسين بن ضمضم، بل ولم يتكلم كذلك على نفس خطيئة ابن ضمضم من حيث نفسها، ولكنه تكلم عن أثر هذه الخطيئة على الحي، لنعم الحي جر عليهم كما قلنا، إيه قلت لك إياك أن يفلت منك هذا الزمام. نعم، فالكلام من أوله على الحي الذي هو نعم الحي، ها؟ الكلام على الحي من حيث أثر خطيئة حسين بن ضمضم عليهم، تأمل هذا جيدا. وخرج من البيت الأول إلى خمسة أبيات، ها؟ خرج من البيت الأول الذي هو لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم إلى خمسة أبيات يعنف فيها ويسخر من حسين ومن فعله، وكان الكلام فيه كان الكلام فيه ليس على حسين بن ضمضم بذاته، وإنما على إنما كان لأجل الأحلاف وذبيان، لأجل أسد وغطفان وذبيان. نعم، فقال يعني قال طوى كشحا على مستكنة، انظر، طوى كشحا مستكنة فلهو أبداها لم يتجمجم يعني لم يتردد، وهذا كله لا يتحقق إلا بطرف آخر، حينما يطوي كشحا مستكنة لم يبدها لم يتجمجم، هذا كله لا يتحقق إلا بطرف آخر. هم الذين يبدأ بهم زهير الكلام، والدليل على ذلك أنه رجع مرة أخرى بعد هذه الأبيات فقال رعوا ما رعوا، صح كما عرفنا الآن، قال رعوا ما رعوا. إذن هو يتكلم هنا على الحالة المفترضة لو أنهم لم يتداركوا الأمر بالصلح والمعروف. وزهير هنا في البيت الجديد لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المتلم، أينما جرت عليهم رماحهم، ثم تقول أو تقول من قبل رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، كيف؟ زهير هنا يستدرك على البيتين السابقين، انتبه، زهير هنا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يستدرك على البيتين السابقين فيذكر أنهم بريئون من خطيئة حسين بن ضمضم، وبهذا أراه فصلا واحدا. والدكتور أبو موسى يجعله فصلين، قلت لكم سأبين لكم لماذا هما فصل واحد. الدكتور أبو موسى يجعله فصلين، يعني جعله فصلا سادسا، وجعل فصل الحكمة فصلا سابعا، مع أنه ذكر في أول كلامه على القصيدة أنها تأتي على ستة فصول، يعني وكأنه في أثناء الكتابة وإعادة التذوق بان له أن الأبيات التي نشرحها اليوم هي فصل واحد، نعم، يعني فصل مختلف، فصل سادس، فزادها فصلا، وأرى في الحقيقة أن القصيدة على خمسة فصول، بأن جعلت المقدمة الطلالية فصلا واحدا، وجعلت الأبيات من قوله لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، جعله ماذا؟ جعله البداية، إلى قوله كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجانب ما جر، ولا الجانب ما جر يسلم، وماذا قال؟ لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم، نعم، جعل كل ذلك فصلا واحدا، نعم. وكان الدكتور أبو موسى يجعلها فصلا واحدا كذلك، لكن مما يقوي عندي أنها باب واحد من الغرض والمعنى أنه قال في مطلع الفصل لعمري لنعم الحي جر عليهم، لعمري لنعم الحي جر عليهم، انتبهوا إلى هذا، يقول لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، وهنا يقول لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، انظر إلى التشابه في التركيب وفي الألفاظ، يقول لعمري لنعم الحي جر عليهم، ثم يقول هنا لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، فهو في هذا الفصل يذكر ما جرت خطيئة حسين على القوم افتراضا، ثم يذكر ما كانوا سيكونون فيه لو افترضنا أنهم سيروه، يعني يذكر أولا ما جرته عليه افتراض، ثم يذكر حقيقتهم، معذرة، ثم يذكر حقيقتهم أنهم لم يسيروه في فعله، وإنما ذكر أولا ما كانوا سيكونون فيه لو افترضنا أنهم سيروه، نعم، ثم ذكر أنهم برئوا من هذا الصنيع فلم يصيبوا دما ولم يشاركوا في دم، لم يصيبوا دما ولم يشاركوا في دم، نعم. فالكلام هنا على الأحلاف وعلى حالهم مع حسين بن ضمضم وخطيئته افتراضا وواقعا، بخلاف الفصل الثاني كان الكلام في خصوص هرب بن سنان والحارث بن عوف، هذا فرق كبير واضح لابد أن ننتبه إليه، لابد أن ننتبه إليه، نعم. يقول لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، انظر إلى هذه العلاقة، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، وهنا يقول ماذا؟ ها؟ وهنا يقول ماذا؟ يقول لعمرك ما جرت، انظر أيضا، لعمرك ما جرت، لعمري لنعم الحي جر عليهم، وهنا لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، فالأولى صورة افتراضية وهنا صورة واقعية. وهناك يذكر ماذا؟ يذكر خطيئة الحصين، حسين بن ضمضم: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين. أما هنا فيذكر فعلهم هم، لذلك قال رماحهم، قال هنا رماحهم، لعمرك ما جرت عليهم رماحهم. فنفى عنهم حينما جعل الفعل لهم، وافترض افتراضا معينا حينما جعل الحسين بن ضمضم يجر عليهم. واضح؟ يعني لو كانوا سيروه فيما جره عليهم خلاص لكان منهم أنهم رعوا ما رعوا من ظنئهم، ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، فقضوا منايا بينهم، ثم أوردوا غمارا فقضوا منايا بينهم، ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. لكن لما هم الذين فعلوا قال لا عمرك، أيضا بقسم، لا عمرك ما جرت عليهم رماحهم. واضح؟ لعمرك ما جرت، بنفس القسم بنفس التركيب أو الألفاظ، لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. ابن نهيك ونوفل ووهب وابن المحزم هم أناس عبسيون قتلوا في هذه الحرب، وقتيل المسلم هذا لم يسمى يعني، والمسلم اسم مكان غالبا، قتيل المسلم اسم مكان غالبا. نعم. والعرب كانوا يذكرون القتيل باسم المكان الذي قتل فيه، كما قال امرؤ القيس: ولا أنسى قتيلا بالكلاب. نعم. وهو عمه شرحبيل. طيب، بدأ بالقسم هنا لعمرك، وقال من قبل لعمري في أول الفصل. لماذا؟ لأنه هناك كان يتحدث عن أمور يراها ويراها ويعتقد أو يعتقدها في هذا الرجل. كان أمور يراها ويعتقدها في هذا الرجل، أما هنا فالكلام على أمور مشاهدة. قلت لكم هناك يتخيل أشياء ويعتقد أشياء من حيث صنيع هذا الرجل الحسين بن ضمضم، فقال لا عمري، هو لا يشهد على شيء معين، أما هنا فيشهد على فعلهم، فأوجد مخاطبا يخاطبه: لعمرك ما جرت عليهم رماحهم. يعني هو جر عليهم بما لا يواتيهم، أما هم فما جرت عليهم رماحهم، إذن لم يستجيبوا له. إذن الكلام هنا كأنه جواب لماذا؟ لجرت عليهم رماحهم، يعني فعل معصية لا فعل طاعة، لم يطاوعهم، لم يجرهم فانجروا، لم يجر عليهم فانجر عليهم، لا، وإنما جر عليهم بما لا يواتيهم، أما هم ما جرت عليهم رماحهم. وانظر إلى رماحهم، هم يعني فعلهم هم، ولذلك هو فصل واحد عندي في الحقيقة، ولا أجد وجها ظاهرا يجعلني أفصله، لأن الفصل ينفصل بوحدة موضوعية. هذه نقطة مهمة، يعني الفصل هو كتلة موضوعية ينتهى الكلام فيها، والعلاقة بينها تكون مربوطة بالغرض العام، أما هنا فالغرض الخاص مستمر، أما هنا فالغرض الخاص ما زال مستمرا. نعم. والفصل إذا فصلت فصلا وحده المعنى لم يتم. إذا جعلت قوله لنعم الحي جر عليهم إلى قوله فقضوا منايا بينهم، هذا المعنى هنا يفسد، لا يكمل، يفسد، لأن الذي بعده ينفيه. فينبغي أن يتم الفصل، ينبغي أن يتم الفصل. فالفصل هنا تكملته لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، هو يذكر حالين للقوم، حالة مفترضة وحالة واقعية. إذن هذا ينبغي أن يكون في فصل واحد، وهو ما فعله دكتور أبو موسى أولا، جعلها فصلا واحدا أولا، ثم لما وجد الكلام كأنه جديد، كأنه وليس جديدا، أقول كأنه، لما وجد الكلام كأنه جديد فصله في فصل مستقل. لكن كونه في فصل واحد هو الأولى، الموضوع لم ينتهي بعد، الموضوع لم ينتهي بعد، بخلاف كلامه لساعية غيظ بن مرة، ساعية غيظ بن مرة، بخلاف كلامه مع الأحلاف، الكلام انتهى، الكلام انتهى. نعم. يتكلم هنا كما قلت افترض وجود مخاطب يشهد على هذه المكرمات، لأن أكثر أبيات هذا الفصل أو كلها هي مشاهدات حسنة في هؤلاء القوم. أقول هنا يعني ألاحظ طبعا الوقت كيف الوقت معنا الآن، هل بلغنا الساعة والنصف؟ بلغناها أكيد. طيب إن شاء الله، طيب خلاص إن شاء الله نتم ال إن شاء الله أتم نتم الكلام على هذا الفصل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.